بالنسبة للصلاة بعد العشاء 4 ركعات متصلات، نقول إذا كان مراده في ذلك أن يصلي 4 ثم 4 ثم يصلي بعد ذلك ركعتين وركعة أو 3 ركعات متصلات. الصلاة 4 ركعات متصلة لا يفصل بينهن، نقول ذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود من حديث مرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال الصلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء لا يفصل بينهن، هن كحظهن من قيام ليلة القدر. وهذا جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من جهة الاتصال. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عائشة وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العشاء الآخرة بالناس ثم يدخل عليها فيصلي 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه، ولم يرد في ذلك في هذه الرواية أنه كان يفصل. بالنسبة لاتصال الصلاة، أن الإنسان لا يسلم من ركعتين ثم يقوم بالاتصال، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصل أكثر من ركعتين ببعضها. ثبت ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرهن، وكذلك أيضا ثبت في حديث سعيد بن هشام عن عائشة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة يوتر بها. نقول إنه لا حرج على الإنسان حينئذ أن يصلي 4 أو يصلي أكثر من ذلك بتسليم واحد، وهذا على سبيل الإجمال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال أيهما أفضل في ذلك، أن يقوم الإنسان بالصلاة ركعتين ركعتين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، وقد سئل كما جاء في حديث عقبة أن عبد الله بن عمر سئل عن صلاة الليل مثنى قال يسلم من كل ركعتين، فهل الأفضل في ذلك أن يسلم من كل ركعتين أم الأفضل في ذلك يقوم بالاتصال؟ نقول كل ذلك ورد وكل ذلك سنة، وإن كان الأغلب التغليب في ذلك أنه يصلي ركعتين ركعتين فهذا هو الأقرب والأغلب، لكن لا يقال بأن ما عدا أنه لا يشرع باعتبار ثبوت الدليل فيه. على هذا نقول لا حرج عليه أن يصلي 4 ثم 4 ثم يصلي بعد ذلك 3 باعتبار أن أصل الاتصال قد دل عليه الدليل، والله أعلم.